لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب الحدود. قال كتاب الحدود، قال كتاب الحدود، ثم قال باب حد الزنا. والحدود جمع حد، والحد أصله ما يحجز بين شيئين، يعني ما يحجز بين شيئين يقال له حد. وسميت الحدود يعني حدودا، وهي العقوبات في الإسلام على جرائم معينة سيأتي ذكرها. سميت العقوبات على هذه الجرائم حدودا لكونها تمنع من المعاودة، لأنها تحجز الإنسان عن أن يعود إلى هذا الذنب في الغالب، فإنه إذا أقيم عليه الحد ينزجر ولا يعود إلى هذا الذنب. ويطلق الحد كذلك على التقدير، يعني يقال في اللغة حتى للشيء الذي يحد يقال قدر له كذا. وهذه الحدود مقدرة من الشرع، هذه الحدود مقدرة من الشرع، يعني من الذي قدر وحد هذه الحدود؟ هو الشرع. وليس معناها معنى هذا أنه ليس للناس ولا للخلق أن يعني يعدلوا شيئا فيها، فضلا عن أن يعطلوها، فضلا عن أن يعطلوها، ليس لهم ذلك، لأن هذه حدود الله عز وجل. ويطلق الحد كذلك على نفس المعاصي نفسها، نفس المعاصي نفسها، يعني مثلا يقال الزنا حد من حدود الله، القذف حد من حدود الله، وهكذا. وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، أي هذه المعاصي هي حدود، محارم الذي يقع فيها فقد وقع في محارم الله سبحانه وتعالى. قال كتاب الحدود، ثم قال باب حد الزنا، أو باب حد الزاني، قال باب حد الزاني. بدأ بأول هذه الحدود، وستأتي أو سيأتي الكلام تباعا عن هذه الحدود. وباب حد الزنا سنقسمه على درسين إن شاء الله تعالى، نظرا لأننا لن نستطيع أن نقف عليه كله في درس واحد. وحديث باب حد الزنا الحقيقة أنها تنوعت في إظهار الأحكام المتعلقة بحد الزنا أو حد الزاني، والزاني يقصد به الزاني أو الزانية. أي نعم، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحد، حد الزنا في حق البكر خصوصا، جاء ذكره في القرآن في سورة النور أو في صدر سورة النور. وجاء ذكر حد الزاني المحصن كما سيأتي في التفصيل في الحديث الخامس، جاء ذكره في السنة، وكان قد يعني نزل به القرآن ثم نسخ من القرآن قراءة وبقي حكما، كما سيأتي عند الحديث الخامس الكلام إن شاء الله تعالى. قال باب حد الزاني، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله يعني أذكرك بالله أنشدك يعني أذكرك إلا قضيت لي بكتاب الله قال فقال الآخر هو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله حقيقة طبعا هذه الطريقة أو هذا الأسلوب أسلوب لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا يعني أذكرك بالله أن تقضي بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك ولا يحتاج أن نقول له نذكرك بالله أن تقضي بكتاب الله لكن هذه يعني أحوال بعض الأعراب الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فلبعدهم عن العلم والأدب وكذا فكانوا ربما يعني تصدر منهم مثل هذه الأمور قال فقال قل أي النبي صلى الله عليه وسلم قال للثاني هذا قل فقال أي الرجل هذا إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته إن ابني كان عسيفا على هذا يعني عسيفا يعني أديرا يعني كان حرفي بالتعبير العام عندنا صنايعي رايح يشتغل عندهم في البيت يعني فزنى بامرأته طبعا يعني هذا في الغالب نشأ عن التفريط في الأحكام الشرعية كما يحدث في زماننا هذا يعني والعياذ بالله كثرة إنه يدخل الصناع والحرفيون ونحو ذلك البيوت في غياب الرجال وربما يختلف البيت هو وحده مع المرأة وبحجة إنه هو ده الصنايعي والرجل يتركه في البيت وينصرف والعياذ بالله وهذه دياثة والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحم يعني ما رأيك في الحم الحم وهو أقرب أقارب الزوج كأخيه وابن عمه وابن أخته ونحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت أي دخول الحم هذا الذي أنت تستهين به وتتساهل فيه سبب الموت والهلاك فقيل أنه يقصد به أنه يؤدي إلى هلاك الزنا في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العفو والعافية فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته كم أدير عندهم في البيت بيشتغل فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم إني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة الراجل ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عرفت من سألت يعني بعض الناس قالوا لي إن ابنك عليه حد الرجم حد الزنا الرجم وإن أنا جيت للراجل ده اللي هو زوج المرأة وافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام ابن هذا لم يكن متزوجا كان بكرا فالذين أفتوه في المرة الأولى كانوا جهالا مثلهم فقالوا له إن ابنك عليه الرجم وسبحان الله حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يجترئ على القول بغير علم ثم سأل بعد ذلك وهو نفس الرجل هذا اجترأ أيضا في أنه يغير حكم من أحكام الله قال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة افتديت يعني ابني هذا من مسألة الرجم اللي هو القتل يعني بمئة شاة ووليدة اديها للرجل زوج المرأة التي زنى بها قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام قالوا له لا ده ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام وهذا هو الصحيح إنه هذا بكر عليه جلد وتغريب وأن على امرأة هذا الرجم وأن على امرأة هذا الرجم وقالوا له إن على المرأة عليها الرجم تقتل لماذا؟ لأنها متزوجة فالبكر يجلد مئة سواء رجل أو أنثى. والمرأة كذلك إذا كانت متزوجة أو الرجل يرجم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. يا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة يعني يعطي لنا درسا عظيما. يعني إخواننا يعني الدعاء إلى الله، المعلمين، المفتين، درسا في الحقيقة. يعني قلما من يصبر على أمثال جهل هؤلاء، لاسيما إن كان في مقام عالي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحلى مقام، ويأتيه الرجلان يقول واحد فيهم أنا أذكرك بالله أحكم بكتاب الله، والثاني يقول له أيوه أحكم بكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول لهم نعم والله لا أقضين بينكما بكتاب الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة والغنم رد عليك. رد عليك يعني من عياذ الرجل الذي حاول أن يفتدي ابنه بالوليدة والغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك. يعني الجارية الصغيرة دي أو الأمة يعني دي والمتشة دول رد عليك، ده حكم بغير ما أنزل الله. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الحكم، وهو الحكم الذي خالف حكم الله. قال: والوليدة والغنم رد عليك. وعليه كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو مردود، ونعوذ بالله من هذه الأحكام التي يحكم بها المسلمون في هذا الزمان. فالزنا والعياذ بالله في هذه القوانين والعياذ بالله في هذا الزمان يعني خالفت حكم الله عز وجل، حتى وصل الأمر بهذه القوانين إلى أنها صارت تعين على الفواحش والعياذ بالله، لا أنها تخالف حكم الله فحسب، بل كذلك تعين على الفواحش، حتى أنه يقال في مواد هذه القوانين إنه إن لم يكن هناك مدعي فلا جريمة. يعني ده معنى الكلام، يعني إنه لو الزوج وجد الزوجة تزني، ففي هذه الحال لو هو الزوج نفسه اللي رفع الدعوة يبقى تعاقب الزوج، وتعاقب الزوجة بماذا؟ بالرجم. تعاقب الزوجة بمدة تصل مش عارف إلى سنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك على أقصى تقدير، بل الزوج نفسه يستطيع إبطال الدعوة في أي وقت، إن هو يتنازل عن الحق هذا القانوني يعني له، في إن هو خلاص الزوجة ما تعاقبش ويأخذها ويرجعوا تاني البيت ومفيش أي مشكلة، نعوذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. والله ده أسوأ من حكم الجاهلية. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. في اليهود لما قضوا في رجل وامرأة زنايا بأن هم يجلد ويسخم ويتفضحوا في البيوت في الشوارع وهيتجلدوا، بس الاثنين كانوا متزوجين، ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون. من أصلا اللي مش هيحكم بريحة حتى من حكم الله إن صح التعبير، يعني لا جلد ولا رجم ولا حاجة خالص أصلا، بل والعياذ بالله يدي الحق للزوج أن يسقط الدعوة ومفيش أي مشكلة، وإن لو ما كانش في بيت الزوجية مش ما تعاقبش ومش عارف مين، أعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك انتشر الزنا والعياذ بالله، وفشى الزنا والعياذ بالله. أما إذا أقيمت هذه الأحكام حدود الله سينزجر الناس، كما تقدم في التعريف أن الحد يحجز بين الإنسان وهذه المعاصي ولا يعود إليها، بل ولا يجترئ ربما عليها أصلا. لماذا؟ لأنه عارف أنه هيقتل، عارف أنه هينفضح، بين الناس ونحو ذلك. فهذا الحديث يعني كما يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه. ده ابتداء يعني الرجل الأعرابي اللي جاي بيقول له أنا ذكرك بالله تحكم بكتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه سبحان الله العظيم. وأن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، وأن حد الزاني الذي لم يحصن 100 جلدة وتغريب عام، وأنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وأنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. الشاهد العبارة الأخيرة دي أنه يجوز التوكيل، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل عنه، هو القاضي هو الحاكم. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. امرأة الرجل ده اللي زنى بها العسيف إن اعترفت فارجمها. هنا قد يقول البعض أنا طب ما هو الراجل أصلا جاء معترفا، العسيف نفسه أنه زنى بالمرأة، وهم كلهم جايين يحكوا أن المرأة زنت والعسيف أنه زنى بيها وهيقام عليه الحد. نعم، لكن هل المرأة يقام عليها الحد بمجرد الدعوة عليها حتى لو كانت زنت؟ لا، لا يقام عليها الحد، لابد من إما الشهود وإما الإقرار، إما أن تقر هي أنها زنت، وإما أن يكون هناك 4 شهود رأوا المرأة تزني ويسألون أسئلة تفصيلية كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. إذن لا يقام حد المرأة عليها إلا بإقرارها بالزنا أو بالشهود. طب لو أقرت، لابد كذلك أن يكون هذا الإقرار في حضور شهود، بمعنى أن المرأة لو أقرت قدام شخص واحد اللي هو القاضي مثلا ما ينفعش، لازم تقر قدام شهود، لازم شهود يشهدوا أنها فعلا أقرت على ذلك، وأن ده قول الجمهور في الحقيقة أن هي قالت كذا وشهدت على نفسها بكذا. نعم. ثم قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، الحقيقة فاتني في الحديث اللي فات ده مسألة مهمة جدا أيضا، وهي التحذير من ما يسمى بالمجالس العرفية التي يقيمها يعني بعض الجهلة والعياذ بالله، الذين لا يعرفون ولا يفقهون شيئا في دين الله ولا في حكم الله، وتجد هؤلاء يجلسون ويسمون هذه المجالس بالمجالس العرفية والعياذ بالله، بل بعضهم لا يصلي أصلا وهذه المجالس تحكم بين الناس والعياذ بالله. هذه المجالس والعياذ بالله مجالس كفرية والعياذ بالله، لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يجوز لإنسان أن يجلس يقضي وهو ابتداء جاهل بحكم الله، حتى ولو جلس يريد أن يحكم بحكم الله لا يجوز. يعني لو هو جلس أصلا عشان يحكم بحكم الله بس هو جاهل ما يعرفش، هذا في النار والعياذ بالله، هذا في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالقاضي اللي في الجنة القاضي الذي عرف الحق وقضى به، هذا قاضي في الجنة. والقاضيان اللي في النار قاضي قضى بغير علم ولو أصاب الحق فهذا في النار. والقاضي الثاني أنه قضى بعلم فحاف أو فظلم في حكمه، فهذان قاضيان في النار. الشاهد منهم القاضي اللي هو أصلا جاء ليقضي وهو يجهل حكم الله، حتى ولو قضى بما يناسب حكم الله ويوافق حكم الله، هذا في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يجلس ويحكم بين الناس وهو لا يعرف أحكام الله، فهذا القاضي في النار والعياذ بالله. ولذلك المصيبة بقى أن تجد وتسمع ما يسمى بالمجالس العرفية، ويجلس هؤلاء في مجالس طويلة وعريضة ويتكلمون بكلام يخالف حكم الله عز وجل، وبعضهم والعياذ بالله يستحدث أحكاما يعني من الأحكام الشهيرة جدا، الدم قصاد دم عند هذه المجالس العرفية. يعني لو واحد أصاب الآخر بإصابة فيها دم يبقى قصادها دم. قصادها دم يعني القصاص الذي قضى الله به، لا يعني الله عز وجل كما تقدم في الأبواب السابقة قضى بالقصاص في الجروح والأعضاء. مثلا إن لو واحد مثلا يعني كسر سنا لإنسان يقوم يتكسر سنه له ونحو ذلك، إنما هؤلاء يقضون بهذا لا، يقول له لو مش عارف جرحه مثلا مش عارف جرح الفلاني ده في خروف، ده في عجل، ده في عجلين، ده في كذا، ونعوذ بالله من ذلك. ومشكلة بين الطرفين من الناس مثلا فيها نوع من القصاص، واحد اعتدى على واحد مثلا بضرب بسك بتاعنا فيها قصاص، واحد ضرب واحد بالألم على وشه مثلا، ده يقضى في شرع الله أن يديله ألم مماثل ونحو ذلك. لا دول يقضوا ألم خلاص، قصاده جاموس، قصاده مش عارف ايه، وبعدين في قضية تانية يجيب كفن بتاعه ويروح لهم لغاية عنده ويجيب معاه جاموسة مش عارف ولا بقرة ولا مش عارف عجل ونحو ذلك، وشيء عجيب جدا. وتجد أحيانا بعض الناس أصحاب اللحى ونحو ذلك يقوم يعودوا في هذه المجالس، هذه مجالس يقضى فيها بغير ما أنزل الله والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز أصلا الرضا بمثل هذا والعياذ بالله. ولذلك هذا الرجل لما جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أنا عرفت أن ابني عليه رجم، فأنا جيت للراجل وقلت له أنا هديك 100 شاة وجارية عشان يعني أخلص المشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك، ده حكم بغير ما أنزل الله، رد عليك، أما حكم الله هو الذي يكون. أي نعم. ثم قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس خذوا عني يعني خذوا الأحكام عني، إذا لا يجوز أخذ الأحكام عن غير الله ورسوله. أما أن يجلس أي إنسان مهما على قدره في الدنيا وفي الأرض ويقضي بغير أمر الله ورسوله وحكم الله ورسوله فلا طاعة له في ذلك. بل في الحقيقة من السوء أن يقدم أمثال هؤلاء، مصيبة والعياذ بالله، مصيبة والله أنك تجد واحد جاهل والعياذ بالله. ده أنا يعني أستغفر الله يعني في مكان ما أحدهم ما بيعرفش يقرأ ويكتب ولا يعرف يقرأ الفاتحة ولا يحفظ حتى ولا يعرف حتى ينطق الفاتحة قراءة صحيحة، وما بيعرفش يقرأ ويكتب، يعني أقصد يعني إن هو ما تعلمش حتى القراءة والكتاب، ولمجرد إن هو معلم كده في الناس ومش عارف إيه ويقعد كده وياخد مجلس ويتربع ويقضي بين الناس لمجرد إن هو بس بتاع مجالس عرفية ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. لذلك محذر أمثال هؤلاء، وخصوصا ان بعضهم ملتحي كمان، تجد بعض هؤلاء ملتحين لمجرد ان هو ما يعرفش حاجه غير ان هو ملتحي، ويجيبوا له يلا يا شيخ فلان تعالى اقضي، يقعد يقضي بالمجالس بشرع المجالس العرفيه، يقضي بشرع والعياذ بالله الجاهليه والعياذ بالله، ويقول لهم ده فيها جاموسه ودي فيها عجل ودي فيها مش عارف دم ودي فيها مش عارف ايه ونحو ذلك. انا لله وانا اليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر كلاهما عليه جلد 100 ونفي سنة، إن ينفى من هذه البلد سنة أو يسجن سنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والثيب بالثيب يعني المتزوج إذا زنى أو المتزوجة جلد 100 والرجم. هذا الحديث فيه مسألة يعني أشكلت على العلماء، وجعلت خلاف بين العلماء، وهو هل الثيب يرجم ولا يجلد ويرجم الاثنين، كما هذا الحديث كما في هذا الحديث قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هنا خلاف بين العلماء، منهم من يرى الجمع بين الجلد والرجم تمسكا بهذا الحديث، فيقولون يجلد أولا المحصن أو المحصنة اللي هو الزاني المتزوج أو المتزوجة، يجلد أولا 100 جلد وبعدين يترك شوية وبعدين يؤتى به فيرجم ويقتل. وبعض العلماء يقول لا، هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر منه أنه لم يجمع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أقرب الأقوال في الحقيقة، أنه لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره. يقول الشيخ ابن عثيمين تعليقا على الحديث: يدل الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإبلاغ خذوا عني خذوا عني، وأن الأحكام الشرعية قد تأتي مؤجلة وقد تأتي منجزة، والجمع بين الرجم والجلد، والجمع بين الرجم والجلد. قال: وسبق أن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الجمع ويقتصر على الرجم. هذا القول الأرجح والله أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. هذا الرجل جاء التصريح به في أحاديث أخرى، هو ماعز الأسلمي رضي الله عنه، شاب اسمه ماعز الأسلمي من أسلم. هذا الشاب وقع في الزنا، نسأل الله العفو والعافية، وكان متزوجا ووقع في الزنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو بين أصحابه ونادى: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت. فقال أبو هريرة فأعرض عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل جاي من ناحية دي كده ماعز وقال: يا رسول الله إني زنيت، فح النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه هكذا. قال: فتنحى تلقاء وجهه. فالرجل رحيم من هنا ماعز جاي للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية تانية: يا رسول الله إني زنيت. فقال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، راح عامل كده تاني، فأعرض عنه. قال: حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل يجي له الناحية دي يقول له إني زنيت، يروح سايبه وعامل كده النبي صلى الله عليه وسلم، يروح جاي له تاني الناحية التانية 4 مرات. وده اللي جعل بعض أهل العلم يشترطون في الإقرار بالزنا أن يقر الزاني 4 مرات، أن يقر الزاني 4 مرات، والراجح أنه مش شرط، وإلا هذا وقع اتفاقا وليس حكما، إنه وقع اتفاقا يعني بالصدفة حصل ذلك يعني. نعم. قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ سبحان الله، الشرع مش متشوف لقتل الناس ولا يعني إقامة الحد عليهم كما يتصور بعض الجهلة والعياذ بالله من العلمانيين وغيرهم، إن يقعدوا يقولوا: جماعة دول عايزين يقيموا الشريعة عشان الحدود، عايزين يقوموا يقطعوا الودان ويقطعوا مش عارف المناخير ويقطعوا مش عارف إيه. ابتداء الشرع مش متشوف لإقامة الحدود على الناس، بل على العكس، ده كما في الحديث ان الرجل جاي يعترف للقاضي الاعلى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. الله، طب ما هو قد يقول قائل: طب ما هو الرجل ده ممكن يقوم يمشي ياخد بعضه ويمشي. ما يمشي، احنا عايزين يروح يتوب بينه وبين الله، عايزين يتوب بينه وبين الله، ده افضل له كمان. قال: فقال: ابيك جنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد انه مصر فقال له: ابيك جنون؟ هو انت مجنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني أنت متزوج؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموا. طبعا الرواية هنا فيها اختصار، في روايات فيها تفصيل، يعني الرواية اللي بعدها هنا ذكرها هو: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قعد يجيله من هنا ويجيله من هنا ويقول له أنت مجنون أنت كذا، وبعدين في رواية أخرى كما في رواية يعني أبي داود قال أشربت خمرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده، يقول له أنت شربت خمر، يعني كنت ساعة ما عملت كده كنت شارب خمر. وفي بعض الروايات فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنكهه فلم يجد فيه ريحا. يستنكهه يعني يعمل ايه؟ يشم بقه كده ويشم شارب خمر ولا حاجة، فيقوم بيقول كلام كده وخلاص. وهذه الرواية التي بين أيدينا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت. شوفوا كل ده بقى اجمعوا بقى مع بعضه، الرواة بعضهم ذكر حاجة ونسي الأخرى مثلا، اجمع بقى كل الكلام ده كله إني قاله 4 مرات من كل ناحية، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مجنون، قال له لا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم شمه، وبعدين قال له أنت شارب خمر، قال له لا، وبعدين لما لقى مصر قال له لعلك قبلت. أنت مش فاهم يعني إيه زنيت، لعلك قبلت المرأة. قال أو غمزت أو نظرت، يعني لعلك غمستها يعني بيدك نحو ذلك، أو نظرت إلى جسدها مثلا ونحو ذلك، فتظن إن ده زنا، وده وارد جدا يحصل، والقاضي لازم يعمل كده، القاضي لازم يفصل تفصيل دقيق، لأن بعض الناس ما يعرفش يعني إيه الحد اللي إيه ما يقتضي الزنا. بعض الناس يعني لا يعلم، وفي ذات الوقت هو عنده خوف من الله برغم أنه ارتكب معصية، ممكن يظن ان هو مثلا يعني لمجرد ان هو مثلا يعني قبل امرأة او احتضن امرأة او نحو ذلك ان هو ارتكب الزنا، ويقول لك طهرني من الزنا وما يعرفش. يعني انا اذكر مشكلة زوجية من سنوات يعني بعيدة، يعني كنت زمان يعني تدخلت فيها، كانت بين اخ واخت، وهذه الاخت تصر على الطلاق. لماذا؟ لأنها تتهم هذا الأخ أنه يأتيها في دبرها، وهي مسكال الحديث بقى إنما هؤلاء أقوام، الحديث اللي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إياكم وذنوب الخلوات، وبعدين يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أقوام يصلون كما تصلون ويزكون ويحجون إلا أنهم يأتون يوم القيامة وقد خلوا بمحارم الله فانتهكوها. الأخت أنا فاكر كانت مسكلة الحديث ده، إذا خلوا بمحارم الله انتحكوها، وتعيد العبارة وتزيد العبارة إنه هذا الشخص يا شيخ ده لا يصبح يكون أخ يبقى معاك ولا ولا ولا ولا حاجة خلاص، هذا الرجل يطالبني بأنه يأتيني في دبري ونحو ذلك. ثم سبحان الله العظيم شاء الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأسباب إن يطلع مع الأسئلة التفصيلية شوية انه ابدا ما حصلش الكلام ده. يعني معذره ان الواحد كان يعني بيذكر، لكن هذه القضايا لابد فيها التفاصيل. انه كانت مثلا المشكله اياها دي، كان هذا الرجل ياتيها في قبولها من دبوله، ما لا يفعل الزنا، لا يفعل اسف الدبر، ولكن هي متصوره ان هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وشاي ربنا الحمد لله، ويعني كانت الحمد لله المشكلة انتهت. فالغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يسأل أسئلة تفصيلية، لعلك قبلت، في بعض الروايات لعلك فاخذت، في هنا قال لعلك غمزت نظرت، لا في رواية بقى أشد كمان بقى تفصيلا، يعني في رواية عند أحمد وأبي داود فيها أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أسئلة مباشرة جدا كمان، فعلت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، والرجل يقول نعم. هذا مطلوب، لماذا؟ لأنه ده هيقتل، ده دم الآن هيهدر، لأنه ممكن يكون ما هوش فاهم أصلا القضية. أين الغرض؟ أن المحصن إذا زنى فإنه يرجم. قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، لأن ماعز أقر، وأن المجنون لا يعتبر إقراره، ولا يثبت عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبك جنون، وأنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام، التثبت في الأحكام. عشان كده سابوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعمال يسألوا أسئلة تفصيلية جدا. نعم. قال وجواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز، وأن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها. نعم. في رواية الإمام أحمد رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة تفصيلية دقيقة جدا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجه. هو كان شاب رضي الله عنه وخايف إن هو لو راح يتوب بينه وبين الله إنه ما يعانش على التوبة وإنه ما يثبتش ويموت على هذا الذنب، فقال لا، أنا أريد أن تطهرني الآن حتى أموت وأنا مطهر من هذا الذنب، رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر عشان طول الوقت، وهنقف على هذا القدر للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.